صوت العرب من القاهرة الحياة ماض بعيد وآت جديد وبينهما حلول ومر نجاح وإخفاق مشكلة وحل وبهذه الثنائيات تكتمل معاني الحياة أعداد وتقديم هشام علوان هندسة الهواء سلوى السيد. أيها الإخوة، ضيفنا كاتب مغامر ورحالة مسافر يقص أثر الكتابة ويعرف أن المعرفة كالموهبة مؤلمة. كتابته ساخرة وساحرة وآسرة، مكتنزة في حكمة وعميقة في بساطة ومؤثرة في الوجدان. ضيفنا الكاتب الدكتور ياسر العدل، المولود في 7 مايو 1947 في قرية ديم الشلت بمحافظة الدقهلية. تخرج في كلية التجارة بجامعة عين شمس عام 1966، ثم حصل على درجة الماجستير من معهد الإحصاء بجامعة القاهرة عام 1981، ثم الدكتوراه في الإحصاء التطبيقي من جامعة المنصورة عام 1991، ويعمل حاليا أستاذا مساعدا متفرغا للإحصاء بكلية التجارة جامعة المنصورة. يكتب الدكتور ياسر العدل المقالات الأدبية والصحفية والقصة القصيرة وأدب الرحلات. زار أكثر من 25 دولة عربية وإفريقية وأسيوية، وصدر له كتابان، الأول في أدب الرحلات بعنوان رحلات واحد مفلس عام 1999، والثاني بعنوان عليه العوض عام 2001، بالإضافة لمقالاته المتنوعة في الصحف والمجلات المختلفة. نرحب بضيفنا الكاتب الدكتور ياسر العدل، أهلا وسهلا بك على موجات صوت العرب. أهلا بك. أهلا وسهلا. يا عالي شعر شعر كلامك سحر، إن شعارك حلوة ورسم فنك ماهر. شاطر يا عيني شاطر شاطر شاعر كلامك ساحر، إن شعارك حلوة ورسم فنك ماهر. سملي راحة في عيدك زهر، سملي شعري قول العجاء. سمعني شعرك يا شاعر خليني أشبع يا ساحر. دكتور ياسر العدل، هنتكلم عن أول معنى معانا من معاني الحياة، وهو الامتنان. لمن تمتن؟ سواء على المستوى الإبداعي، المستوى الأكاديمي، المستوى الإنساني. هو في امتنان تقليدي، نحن نمتن لكل آبائنا آباء الطريق، آباء الجسد، آباء الروح. فهذا شيء تقليدي، لكن أن أكون ممتنا لشخص بذاته تسعفني الذاكرة الأستاذة الدكتورة مراتي. ده لازم تسمعنا دلوقتي. ربنا يخليها رب، ربنا يخليها مراتي. هذا الامتنان. أنت دائما بتكتب على البوست، على البوست في الفيس كده الأستاذة الدكتورة أم العيال مراتي دائما بتكتب. هو طبعا ده ما يسمى نوع من الإلحاح على خلق شخصية تتحمل النزقي في الكتاب، لكن ليس بالضرورة أن تكون هي مشاركة في كل النصوص. حضورها بيبهج الكتابة. هو ده مقصود. فهذا امتنان للزوجة حتى أضمن على الأقل عشاء اليوم. ربنا يخليكم لبعض. ثم الامتنان لأساتذتي. هم كثير وهم كثر. يبدأوا من أحد المدرسين لا أنساه أبدا، كان أستاذ رياض، وهذا الرياض كان مدرسا لي في أولى ثانوي. كان مدرس إيه، لغة عربية؟ كان مدرس رياضيات. رياضيات وأذكر أنني أصابني جرح فداواني في هذا الجرح، وفي نفس الوقت بعد أن داواني آلمني نفسيا على أنني كنت مقصر دراسي. فمن يومها فصلت تماما بين أن تحب وأن تجامل. أن تحب شيء إنساني. هو جرح معنوي. لا مش جسد ولا جسد. لا كان جسدي، كان جسدي مشكلة. علقوا فعلا. لكن على المستوى الثاني اللي هو مستوى الدراسة قال لي لا أنت غلطان فيها كذا. فتصورت أنه حين يحن علي جسدا يبقى بالضرورة يحن علي عاطفة، وبالضرورة يثقل علي بأن أكون عبدا طيعا طول العالم. لا، هو علمني أن أفصل بين موقف شخصي وموقف موضوع. ثم في امتنان كبير لعدد من الناس. أنا بدون ما أقول يعني أنا ممتن فعلا لياسر العدل اللي هو أنا. ممتن لنفسك طبعا. مش نرجسية دي. لا مش نرجسية. ده هو فقط وضع المقام في مكانه. بمعنى ممتن لنفسي لأنني لا أخجل من عيوبي ولا أتاجر بمزاياي. جميل. ذلك بأن إذا مسني قرح فقد مس الآخرون أو الآخرين مثل الآخرين جرح مثله. هذا فيما يتعلق بالعيوب. وفيما يتعلق بالمزايا، أنا من المؤكد طالما أنني أحيا فأن الحياة تحتاجني. وما خلقناكم عبثا وما كنا لاهين. وبناء عليه أو بناء عليه يصبح الامتنان للنفس أن تكون مخلصا في حالة حبك، ومخلصا أيضا في حالة كراهيتك. وبالمناسبة الكراهية هي المعادل الموضوعي للحب، وكلاهما موضوعهما هو موضوع الإنسان. ده امتنان شامل وعام. هل في الكتابة وأنت كاتب ساخر وكتبت مقالات عديدة في شتى الصحف والمجلات، في كتاب ساخرين أنت بتنحو نحوهم أو بتعجبك كتابتهم شخصيا، أو بتقول ده مستوى عالي جدا من الكتابة الساخرة المؤثرة؟ طبعا. زي صاحبي وأستاذي ورفيق دربي برغم فارق السن وبرغم أنه الآن من غادرنا، هو صاحبي الله يرحمه الأستاذ محمد مستجاب. محمد مستجاب ده كان كاتب، وتعرفنا وانا ايام ما كنت بعمل في السد العالي. هو يملك قدرة يعني عالية وراقية في استخدام النص وفي استخدام اللغة وفي صنع ما يسمى محاججات فكرية. وكان دايما بيشتغل في مرحلة فانتازيا النص، ليست الفانتازيا المغايرة للفهم العام، لكن هي مفارقة للجهل مدهشة أو مدهشة أيضا ومفارقة للجاهل اللي هو طول الوقت بيتلقى معلوماته زي بيدخل على الفيسبوك طول الوقت بيعمل شير وطول الوقت بيعمل نعم وهه وهاها وهكذا ولا يسعى للإضافة. لا طبعا أنا وكان بيكتب مقال بديع اسمه الطوق لمؤاخذة الحمامة وكان بيكتب طبعا في كتاباته ده طبعا بخلاف كتاباته القصصية والروائية الفارقة الجمال وكان لي مواقف كثيرة معه لأنه هو كان أكبر مني تحديدا 9 سنوات الله يرحمه فكان فاضلا بالنسبة لي. غيره من الكتاب الساخرين اللي هم تخصصوا في السخرية فقط هل كان في حد بيلفت انتباهك؟ هو في انا لا لم اتصور في يوم من الايام انني كاتب الذي اطلق علي هذا اللفظ ودفعني اليه دفعا هو زي ما قلت لك الاستاذ محمد مستقبل الله يرحمه. فيما عدا ذلك انا متصالح مع نفسي اقرا اشعر بلذه الكتابه واشعر بلذه النص فكيفما اتفق لكنني لست موظفا عند كاتب بذاتي حتى اقول لك انه محمد عفيفي او محمود السعداني او محمد رجب مثلا محمد رجب لا هو لكل منهم عالمه ومذاقه وفي عالمه وفي عالمه المزايا والعيوب فبلتقي لكنني كان في جلال عامر الله يرحمه طبعا ده كنت يعني فعلا كنت معجب بشغله لانه فيه زخم فلسفي وفكري عالي واعتقد انني امارس هذا. هو فيه تشابه في طريقه الكتابه والاكتناز الشديد مع التكثيف في المعنى يعني ده طريقه يعني انا شفت دي في كتابات حضرتك هو انا اساسا كنت بكتب حوالي المقال حوالي مثلا 2000 كلمه او 1500 كلمه فذات مره كان في الله يرحمه عم عبد الوارث الدسوقي وهو مدير تحرير الاخبار قلت له انا نفسي ابقى كويس قال لي عليك بشيئين واحد انسى المقدمات ادخل في الموضوع على طول لا تكتب الا نفسك ده نصيحه جميله قوي لا تكتب الا نفسك فبقول له طب من الممكن ان اكتب اشياء لا يرضى عنها الاخرون قال على الاخرين ان يبذلوا جهدا في تلقيك مثلما تبذل جهدا في انتاج عملك ده كراجل عظيم نصيحه جميله قوي طبعا عنده مات الله يرحمه عن 83 سنه خبره خلاصه الحياه نتكلم عن معنى اخر دكتور ياسر من معاني الحياه وهو الشجاعه كيف تراها؟ شايف الشجاعة ازاي؟ الشجاعة هي تفضل الشجاعة ببساطة شديدة ان يكون لديك ايمان غير قابل للتبرير وقت التنفيذ بمعنى تعمل العمل ما عندكش مبرر ليه عشان الاخر يقتنع اذا كنت صح ولا ما انت صح بالظبط ده جميل والله التعبير لسبب لانه طه حسين كان بيقول كلمه عجيبه جدا بيقول لك اذا اردت ان تميت موضوعا فاحله الى لجنه وبالتالي في عندي واحد بيغرق فحين ادخله على لجنه لماذا غرق وكيف ولماذا ومن هيغرق ممكن الحقه صح الحقه ولست مكترسا بان هقدر انقذه ولا لا ولست مكترسا ايضا بانه بعض اقف قدام الناس كنوع من التهرب اقول من هذا الذي زقني واقعد اتساءل الفرق ما بين الشجاعه والتهور هل في كتابه متهوره وهل في مواقف ازاي نفصل ما بينها اذا كان نقول اذا كان الموقف ده موقف شجاع او الموقف ده متهور في حد فاصل بينهم طبعا طبعا الكتابه الشجاعه زي ما قلت لك هي نوع الشجاعه هي نوع من الايمان والايمان فيه مصادرات الى حد كبير يعني لا يقبل التفسير لكن التهور في معظمه وعي ناقص وعي ناقص بمعنى انه اعمل اي حاجه فهناك كتابات متهورة كثيرة اللي هو نتيجة انفعال والانفعال لا ينتج كتابة جيدة أبدا الكتاب الجيد عمل مجهد وعمل عقلي وعمل روحي وذهني وفيه تكثيف شديد لكن ان انا اكتب انا رحت امبارح قابلت فلان وعملت كذا ومش عارف ايه صرصرة هذا صرصرة وتسقط عادة في اول عابر يعني لدى أي راجل. العادة هنكلم عن معنى آخر من معاني الحياة وهو الخوف. الخوف غريزة إنسانية. مما تخاف؟ بتخاف من إيه؟ والله يعني أقول ليش بخاف شيء؟ لا لا لا بخاف بخاف أكيد بخاف. لكن هو سؤال محير على اعتبار وأنا بكلمك دلوقتي تصورت نفسي وأنا نايم على ظهري في ليلة ليلاء والنجوم من السماء مفتوحة، فأتصور هناك ثقبا أسود يمتلع هذا العالم. الخوف عندي مرتبط بعدم توقع رد الفعل من الآخر، من الآخر. لكن من الأشياء طبعا فيه ده اسمه الخوف الغريزي، بنخاف من الظلمة، بنخاف من رجلينا على الأرض، بنخاف من كذا. الخوف ده في حد ذاته بيبقى مرصود وسريع، لكن هناك خوف قاتل، أن تخشى الآخرين، أن تخشى قيم تضرب، أن يفرض عليك إشعار أو يفرض عليك، فدي بتأتي عندك من أنواع الخوف. هو في بعض الخوف كان مادي. أذكر ذات مرة أني رحت الهرم وركبت حصان كان ذلك وعندي أظن ربما 15-16 سنة. في هذا العصر كنت فقيرا جدا جدا جدا سلاسة جدا، الآن فقير فقط. فكان كنت لابس حذاء وهذا الحذاء مرقوع، فركبت الحصان، فركاب الحصان أتى في الجزء المرقوع في الحذاء وقعت، فساورني خوف مش من الألم، لا لا، خوف عجيب جدا. ماذا يحدث لو أن الحصان يعني عمل رفصني أو شيء؟ كان هذا الخوف. لكن طبعا هو الحصان جري وأخذ حذائي، وكان هذا هو الثمن ركوبي هذا الحصان المرة الأولى والأخيرة. حضرتك بتخاف بعد الشر من المرض؟ لا لا لا, لا, لا, لا. الموت إطلاقا، ربنا يديك طول العمر يعني. لا لا لا، أنا ما بخافش من المرض لسبب، لأنه زي ما قلت لك يعني المرض ده في بالمناسبة فيه حديث معروف انه لكل داء دواء الا الموت. فطالما انه المرض طالما انه محتمل في الان ده خلاص، طب حصل تطور الجسم بيتكيف عادي. الموت ليس مخيف لسبب، لأننا معلوماتنا كلها عن الموت معلومات تصوري. لا يوجد احد مات ثم أخبرنا، وبالتالي أنا متصور أنه دي حياة أخرى، ممكن بوابة للعبور حياة أخرى، حياة أخرى، وأنا أتصور أنها ستكون زي ما أنا بسافر، زي ما أنا بسافر سفر. زي أنا سافرت مرة مش عارف بلاد. بمناسبة السفر، السفر ده يعني حاجة جميلة، وسافر في الأسفار سبع فوائده. أنت حضرتك سافرت 25 دولة بطريقة الأوتوستوب. أيوة. اشرح لنا التجربة دي أكيد تجربة سرية. كان حضرتك عندك كم سنة والفكرة جات لك إزاي، والمغامرة والجرأة أنت تقوم بهذه التجربة، وانت يعني طبعا اللي معرفوش الأوتوستوب اللي معدتش موجودة دلوقتي هي إيه اللي هي بمجانا يعني. هو الفكرة كانت ببساطة شديدة، أنا اتخرجت من الجامعة كان عندي 19 سنة يعني، فاشتغلت في السد العالي. فكان في تساؤل بيدور حولي، أنا سيء لأني اسمي ياسر محمد العدل عبد اللطيف، أنا جميل لأني اسمي ياسر محمد العدل عبد اللطيف، إذن سوئي وجمالي أو قبحي منسوب طول الوقت للجماعة، أريد أن أتخلص من هذا وأصبح ياسرا فقط. وفعلا طلعت رحلات وبدأتها بالسودان. ازاي بقى الفكره يعني؟ قصدي يعني جهزت مثلا شنطه، يعني احكي لنا التفاصيل دي عشان الشباب ممكن يعني يقتدوا بيك في مثل هذه الامور. ده حاجه جميله ان الواحد يسافر ويشوف الدنيا ويعرف، بس الوقت اعتقد بقت صعبه دلوقتي. ما انا هقول لك، لا هو صعبه الاسلوب. اسلوب الاوتوستوب ببساطه شديده، بتبقى شايل شنطه على ظهرك وبتقف تعمل بالابهام بالابهام كده، اشاره ان انا هركب فريق من غير فلوس، فيقوم الناس ياخدوك. زمان كان في وقتنا كان في دولة ترعى هذه الجزئية، بمعنى كان لكل من أي شاب يلف 3000 كيلو في مصر مسجلين، من حقه أنه يعمل إدارة الكشافة أو إدارة تساعده للسفر. أنا عملت ده فعلا، 3000 كيلو يعني رحت مصر كلها تقريبا، رحت مصر أسوان 3 مرات كده يعني. لا مش مصر أسوان، المسافة بتتكلم على 1000 كيلو يعني، مرسى مطروح وكذا وكذا، وبيبقى شايل شنطة. وكنت بقف، وكان رجال الشرطة وقتها زمان كانوا بيساعدوني مساعدات غير عادية، أقف وهم اللي ركبوني العربيات وإلى آخره. طبعا المسألة اختلفت شوية لما سافرت كنت معتمد على ربما قدرتي الخاصة في التعامل، فكنت مجهز نفسي بشوية حاجات بسيطة، زائد كتاب انجليزي صغير، زائد الخمسة جنيه، كنت خارج بخمسة جنيه مصري، وهي كانت تعادل 11 دولار وقتها، وكانت هي أقصى مبلغ مسموح به لمسافر أن يحمله. خمسة جنيه فقط، كانت سنة 68، وكان معادل 11 دولار أمريكي، 11 وربع كمان، 11 وربع دولار. فطلعت وابتديت أعتمد على هذه الجزئية. باختصار نجحت الفكرة لسببين. كان لوحدك ولا كان معك رفقاء؟ لا لما خرجت الدول العربية وأوروبا كانت أول دولة عشان قريبة من السد العالي فخدت منها تجربة وبعد كده طلعت لبنان ثم مش عارف تركيا وبعدين رحت المغرب والساحل العاج وبعدين في دراسة رحت أمريكا ويعني حصل في لف كتير لكن كنت دايما هتقول كنت بتاكل ازاي وتشرب ازاي كنت عايش على حاجة جميلة جدا هو أن تكون غريبا تستمر في غربتك فسيكتشف الآخرون ويحولوك لإنسان عادي وبالتالي لا يساعدوك ستصر على أنك غريبا طول الوقت سيرفضك الآخرون باعتبارك أنك قد تكون مخبرا عليهم أو كذا فكان هناك طول الوقت نقدر نقول موازنات ما بين الغربة والتوطن فبهذا الشكل عملت هذه الرحلات وكتبت عنها أنا أقصد ما سجلتهاش في كتاب الرحلات دي كلها دولة دولة والمواقف والمشاهدات والخبرات والتجارب والمواقف الطريفة طب إيه أبرز المواقف الطريفة اللي قابلتك في هذه الرحلات لو في مواقف معينة في أكيد طبعا ثقافات الشعوب بتختلف وإنت رحت يعني إفريقيا لأسيا لأمريكا لأوروبا لا هو أولا فيما يتعلق بالكتابة هي ثقيلة علي برغم سلاسة ما أكتب به لكن الكتابة تمثل لي تقيلة فأنا كتبت كتاب عن رحلتي في السودان لكني لم أجد تشجيعا موازيا عشان أكمل بقية الكتابات ولعل عملي في الجامعة عمل لي نوع من الرضا يعني أفعل الأشياء التي أحب دون قيد من كاتب أو ناشر أو أخ فدي عملت لي نوع من الرضا وأمارس الآن بل أمارس نوع من الصلف الشديد من الصلف الشديد أثناء كتابتي حتى في الفيسبوك لكن فكرة أن أنت تسجلها يعني مثلا كان في كتاب شهير جدا للأستاذنا الراحل أنيس منصور اللي هو حول العالم في 200 يوم أو في 200 يوم حول العالم كتاب ده حقق مبيعات هائلة ومن الكتب المؤثرة وبيتكلم عن رحلته وقابل الدلاي لاما وراح مش عارف التبت وراح يعني لف العالم كله فسجله في كتاب واحد كان كتاب كبير كده حتى هو نزل في مكتبة الأسرة والكتاب ده كان يعني أنا أزعم إن جيلنا كله أو في أجيال كتيرة قريته وانطبع أكتر من 30-40 طبعة طب الفكرة ما أنت ممكن تنقل هذه الخبرة للأجيال الجديدة اللي ما راحش يزور البلاد دي يعرفها لو اتكلمت مثلا عن ساحل العاج اللي هي كوت ديفوار حاليا هل يعني ما في صعب جدا ان هتلاقي شاب يروح البلد زي دي فممكن لما انت تكتب له عنها بياخد معلومات عنها عاداتهم تقاليدهم كتابة ممكن يكون فيها طابع انثروبولوجي او طابع دراسة للملامح الإنسانية في هذا المكان انا لا اوافق على ده كتابات أنيس منصور وكتابات برضو موازية ليها كتابة حسين أدري في استراليا الفيسبوك الآن أو وسائل التواصل الاجتماعي تستطيع أن تعطيك المعلومات بسرعة يبقى شيء هل تستطيع هو ده الألواء بعض أساتذتنا وزملائنا كتابة أدب الرحلات باختصار شديد الناجحة هي أن تتكلم عن أنت كيف كنت في الرحلة جميل بس لكن كم من السكان كم من العدد طب ده حلو قوي يعني تبقى جميلة وحلوة ان انت تنقل لهم خبراتك انت الإنسانية داخل هذه الزيارة او خلال هذه الزيارة احكي لك موقف كان ظريف جدا بالنسبة لي انا كنت في قدامك اتفضل حضرتك كان في موقف ظريف جدا حصل معايا وده سيريح كثير من المستمعين الان انا كنت في بلد اسمها تاكورادي في غانا مدينة غانا اللي عاصمتها أكرا فوصلت عند رجل فهذا الرجل المكان كله أسمر وأنا الوحيد الأبيض طبعا مش حاسس الأبيض خالص فالرجل أكرمني كرما رائعا فجاب لي طبق برز رز مكسر طبعا وعليه طحينة بتاعت فول سوداني وسمك وكمية عالية من الشط وأنا جائع ومفلس جائع بمعنى لازم هاكل ومفلس معنى ما عنديش اختيار إني أجيب آخر مفيش خيارات فكلت فورمت الانتشرت عندك حسيه منها او حاجه؟ لا هو لا التركيبه كانت وقتها كده اكلتهم كده لا ورمت وحصل في يعني نوع من كده فروح المستشفى فقالوا لي في المستشفى تحول المستشفى الى شيء رائع جدا كانت الممرضه لبنانيه تصور ان تنتقل من لون اصفر فبعد ما حصل هذه النقله انا طبعا بايه كنت سعيد جدا بيها واحد بيتكلم عربي وعربيه مثلك يعني ادي مثلا بعض المواقف الطريفه طبعا كل غلطة غلطها قلبك يوم في حقي كل جرح وكل دمعة بكاها قلبي كل غلطة غلطها قلبك يوم في حقي كل جرح وكل دمعة بكاها قلبي هردها مش هنساها لك هردها مش هنساها خد حياتك ذكرياتك خد هواك واديني قلب اللي اتظلم بسنين هواك طبعا يعني يعني خدتنا في مجاهل افريقيا وفي غانا ومواقف طريف. هل لما انت رحلت بقى لاسيا يعني ورحنا بقى اتجاه شرقا بقى لاسيا, اختلاف الانماط البشريه يعني اكيد زرت بلدان معينه, ايه اللي شدك فيها, او هل مواقف زي الموقف اللي حصل ده, موقف الطريف بتاع الاكل, مضطر انت تاكل شطه لان انت ما عندكش يعني خيار, لابد انت ايه تختار يعني. لا هو كان في انا رحت طبعا العراق ورحت منطقه الاكراد ورحت طبعا للكويت, السعوديه, البحرين, يعني في دول الخليج معظمها, الاردن, سوريا طبعا, لبنان, كل هذه الاماكن في اسيا. رحت لكن ما رحتش الشرق لا لا لا بعيده شويه. يعني انا اقدر اقول لك ان كل الدول العربيه زرتها تقريبا, وسط وغرب افريقيا, بعض الدول في جنوب اوروبا, ثم الولايات المتحده, السودان. اظن السودان ليها مكانه عندك ومكانه عندنا كمصريين. هل في مواقف طريفه حصلت لك وانت في دي كانت اول رحله لك, اول رحله بالاوتوستوب كانت لدوله السودان الشقيقه؟ لا السودان كانت يعني كان فيها بعض المواقف الجميله. الناس اولا محبين جدا, محبين جدا, وبتعلوا حياتهم من حكايه دي الشقطة اللي مطلعها روحي دي, وحاجه اسمها اكله المراره. المراره المراره دي عباره عن الكبده, يعني تؤخذ من الحيوان كبده طازجه ويتحط عليها شطه وليمون, وهي طريه, وهي طريه مش ما متسوى ما تسواش, وتقعد فتره ساعتين بعد كده تبتدي تاكلها. كلتها؟ لا انا ما كلتهاش, لكن كان في مثلا لما رحت سنجا انا تعرضت لان اكلت لحمه قرود. يعني سنجا دي فين؟ سنجا دي كانت دي جنوب خرطوم بحوالي 120 كيلو تقريبا, اللي هي تحت في الجنوب بقى. كان في برضو الحكايه بعض اصطاد القرود وكذا وبتاع, ويعني بعض يعني وفي طبعا قبائل كثيره جدا في السودان بتبقى لها انماط ثقافيه مختلفه عشان بس نعرف. هو بس كان في اللي كان اثار يعني اهتمامي بالسودان, وده ساعدني بعد كده, اللي هو فكره الصوفيه. يعني انا رحت هناك عندهم طرق صوفيه كثيره. رحت الصوفيه هناك في السودان, وهي جزء كبير منها اللي انتشر الاسلام, انتشر حتى في غرب السودان, ووصل جزء كبير جدا منه تشاد, وبرضه اتيحت لي فرصه ان اروح في السنغال واقابل برضه الطرق الصوفيه اللي هي نزلتني مباشره ليلتقوا في نيجيريا. الحديث يطول, لكن نتمنى ان نراه يعني موثقا اكثر في في في طبعا تكلمت عن السودان في كرحله, بقيه الدول نتمنى ان نراها في كتب عن دول اخرى اكيد تحكم فيها افاده, خاصه لاجيال الشباب الحالي. هو الشباب الحالي برضو دي مساله خطيره قوي, يظل طول العمر واختلاف الاساليب واختلاف الوقت, يظل العالم مكون من شباب وقياده وإرادة. الشباب في مصر استطاعوا يفعلوا أشياء كثيرة إذا أتيحت لهم, مش الفرصة بس, لا إذا تشجيع برضو, التشجيع. التشجيع المنبو ده سوداني, المنبو في كياني, في عودي وفي كماني, يا أجمل ألحاني المنبو. المنبو ده سوداني, المنبو في كياني, اللحن خلاكي آخر من معاني الحياة وهو النسيان. أشياء تود نسيانها. نسيت ودول نسيت. النسيان ده متعة غير عادية. وفي بعض بيرانا نعمة. طبعاً طبعاً طبعاً لأنه لا بالعكس النسيان ده خدمة وشيء رائع لكي تمتلئ ثم يتم تفريغه وهكذا. هذا يتعلق بالناس ما نسموهم الناس الغتتة. وحتى الناس الذين يثقلون علينا بمودتهم ومحبتهم اخلعوا بقى حرام دعونا ننساكم. اللي انا بعمله ده ليس نسيانا لذواتهم ابدا، لافعالهم اللي فنسيان جميل. نسيان كتابة جميل. انت عايز تنساها، كتبت كتابات مثلا وحاسس ان هي ما بتعبرش عنك او في الفترة دي ما كانتش كويسة عايز تنساها، هل ده حصل؟ يا خرابي كل كتابة اكتبها أنساها لسبب بسيط، لأنني أعتقد إنها لم تكن مكتملة وأريد أكتبها مرة تانية. ياه. آه طبعا. ولأحد الشجاعة على فكرة في منك يعني. مرة اللغة ضعيفة، مرة الصورة، مرة التقديم والتأخير، مرة هكذا. على فكرة كتابة الآن في الفيسبوك هي تلخيص وتدريب، لأن زي ما قلت لك لما ابتديت الأول أكتب حوالي 2000 كلمة في المقال. ثم عملت النصيحة الأستاذ عبد الوارث، عبد عم عبد الوارث قال لي شوف اختصر، قال لي كمان لديك هذه المساحة بالتحديد هي 500 كلمة، ولو جاء لها يقول 350. الآن أستطيع أن أكتب مقال كامل مليء بالفكرة والجمال والابتسامة في حوالي 100 طبعا يعني 100 باراجراف، في باراجراف اقل من صفحه باراجراف. بس طبعا زي ما قلت بيحتاج الى الى الى قارئ جيد، مش اي حد يعني. الاحباط معنى سلبي من معاني الحياه. ما الذي يحبطك؟ يعني وراء كثير. لا انا انا انا من الذين لا يحبطون كثير. متفائل جدا جدا، بل يعني متفائل لسبب، لانه طالما انا عايش يبقى مؤكد ان يوم وفاتي لم ياتي بعد، فكيف ساقضي الوقت ده؟ زي مثلا حاجه ظريفه جدا في بالمناسبة ما يسمونه الاحتفال بعيد الميلاد. ففي واحد كل سنة طيب، انت كان عيد ميلادك من 7 أيام على ما اعتقد، كل سنة وانت طيب. ففي واحد بعت لي كده على الفيسبوك بيقول لي يا دكتور ربنا يخليك وان شاء الله السنة الجاية تكمل كل امانيك. فقمت معلق قلت له هذا مقوم، يعني ما كتبتش اسم الراجل ولا كده، قلت هذا من اغبى الهدايا. يا سيدي الفاضل، لو حاسس كل امانيك هتموت. وانا بخطط ان اعيش كمان 30 سنه، فاعيش الباقي ازاي؟ يعني اعيش الباقي ازاي من غير اماني ومن غير احلام؟ من غير اماني ومن غير احلام. فبالعكس انا عندي رغبه وحاله تفاؤل مع الحياه. يعني الكذب معنى سلبي من معاني الحياه. لماذا الكذب معنى سلبي من معاني الحياه؟ لماذا يكذب بعض الناس من وجهه نظرك؟ بيكذبوا ليه؟ اولا في تعريف بس للكذب. الكذب سلاس. في كذب اسود ده متفق عليه، وان واحد يبقى بيعمل حاجه بتجيب الصوره او تصف صوره مغيره تماما، ده كذب اسود وده معروف وواضح. كان مثلا واحد قبيح وسيء وكذا وكذا وتقول انه ممتاز. ثم في كذب ابيض وهو مثلا اني اقول لمراتي برضو مصمم انت. ان اقول لمراتي زي لسه كاتبها على يومين كده، بقول ايه؟ بقول اليوم قلت لزوجتي انت اجمل امراه في الدنيا. ده جميل. ما هو ابتسمت وقالت ربي يسعدك. سأظل سعيدا إلى نهاية اليوم حتى أجد الكذبة البيضاء التالية. ليه كده بس؟ هذا هو الكذب الأبيض. مش الكذب الجميل. الكذب الأبيض اللي بتيعني إيه؟ بتقصد بيه مودات مع الآخرين. إن يبقى مثلا واحدة مناخيرها كبيرة شوية فتقول إنها مناخيرها مثل النمأة. أو واحد أو واحد مثلا يعني فعلا فعلا في غباء شيء يقول له أنت إنسان سبحان الله أينشتاين فما بعد كده أي. ثم هناك كذب آخر النوع التالي بقى النوع التالي كذب الإحصاء الإحصاء أنت حضرتك أستاذ إحصاء قول لي بقى كذب الإحصاء هو استخدام النتائج الحقيقية بصفتين في آن واحد إزاي؟ إزاي؟ يعني مثلا ما أقول لك أنه نسبة البطالة في هذا المجتمع 10% ونسبة البطالة في المجتمع الثاني 13% يبقى المجتمع اللي هو أفضل الأولاني عشان أقل من 13 يبقى هذا إيه؟ يبقى أنا كده كذبت كذبا أبيض بادعاء المجتمع أبو عشر حلو لكن الحقيقة إنه المجتمع اللي في بتعدي فيه نسبة البطالة 6 أو 7% هو مجتمع وحش يبقى إذا يعني رب لك دي بالظبط زي ما أقول لك إيه أنا أغنى منك أنت معك كام؟ أنت معك 5 جنيه وأنا معايا 7 وأبتدي إيه أعمل نفسي عليك عمد الحقيقة ده احنا الفقراء هذه اللعبة بتستخدم كثيرا في البيانات التي تصدرها السلطات في أي دولة تستطيع أن توظف بها لقناعات معينة وتستطيع أن توظف بها لغرض الآخر مين اللي بيحكم ده؟ اللي بيحكم ده حاجتين كل إذا كان عالما في مجاله يستطيع أن يعرف كلام صح ولا غلط ثم ما يسميه الرقابة اللي بتحكم واللي بتقول بتأثر للناس معنى الكذب بصفة حضرتك العلمية كأستاذ للإحصاء في كلية التجارة جامعة المنصورة في مشكلة عندنا في المجتمعات النامية في الإحصاءات والأرقام يعني الأرقام عندنا ليه الأرقام عندنا مش دقيقة من وجهة نظرك بقى لا لا هي أولا الأرقام مش دقيقة لثلاث أسباب السبب الأول سبب مادي اللي هو كيف تحصل على عينة ممثلة للقرار اللي انت عاوزه وكيف تخطط لها عشان تعمل عينة كويسة وعشان تجيب ناس يعملوا إحصاء كويس وكذا مكلفة مكلفة هذه واحد يبقى إذا هذه أحد الحاجات الثانية قراءة الأرقام مثلا ما تيجي واحد يقول لك ايه الانتاج في مصر مثلا 15000 طن او 12 فرق 3 طن مقصودش لا ترتيب الارقام والتعامل مع الرياضيات دي تجريد ذهني بيحتاج مجتمعات لها ثقافه التالت الرابعه هو علم الاحصاء في حد ذاته علم الإحصاء بعد ذلك بيلعب في منطقة لا نقبلها أو لا تقبلها المجتمعات المتخلفة بيلعب في منطقة الأسطورة وبالتالي بينافس المناطق الأخرى اللي فيها الأسطورة أيضا اللي هو فكرة الدين وفكرة كذا وفكرة كذا هو بالعكس الإحصاء في تجريد الأسطورة فيها خرافة إزاي أنا مش بالضبط أنا مش قادر أسوي هو لما أجي أقول لك إنه أنا عاوز أعمل إحصاء وأشوف عدد السكان في هذه المنطقة بيأكلوا كام وبيشربوا كام لابد أن أدرك الفرق بين أو العلاقات الموضوعية بين الأعداد 1-2-3-4 مش 2-3-4 2-5 كل شيء ماشي وربنا يسهل كل ده غير علمي في قراءة الرقم الحتة الثانية لما أنا جاي أدرس وأقول إنه عدد السكان في مصر كذا بيطلع لك واحد يقول لك أنت تحسد الناس يا أخي على رزقهم يعني بيقصف لازم نقلل الرقم عشان مش لازم نقلل الرقم فكرة الحسد لا لا فكرة الحسد تمنعك من القراءة الجيدة وفكرة مؤازرة السلطة طول الوقت عشان تبين في انجاز وفي انجاز او مهاجمة السلطة طول الوقت. مش يعني في تقصير. بس كل ده بيأثر في الأرقام عندنا. كل ده بيأثر في الأرقام. وبالتالي ما تقدرش تعتمد على. لكن من ناحية العملية احنا عندنا جهاز المركز الإحصاء. احنا بنعمل إحصاءات من أكثر من 130 سنة. إحصاءات مراجعة. وفي خبراء وفي ناس. كان هو تأويل الأرقام والنتائج هو ده اللي بينحط بتنتقده. تأويل. تأويل ده السبب مش للمنتج الرقم. لا ده كمان اللي هم اللي بيستخدموه. اللي بيستخدموه عادة الإدارات عندنا أو إدارات الوسطة بالذات. ما تستعملش مع الأرقام بسهولة. هنتكلم عن آخر معنى من معاني الحياة وهو الحب. كيف تراه وكيف عبرت عنه؟ الحب بمعناه الأشمل والأمثل. الحب الله الله. أنا أمي دايما كانت الله يرحمها كانت تقول الكلمة جميلة جدا. كانت تقول ازرع حب تجمع حب. الله الله يرحمه. الحب هو يعني هو المبرر الجيد والإنساني لأن نقبل كل هذه الأشياء المفروض عليها. أنا بالتأكيد بحب أمي وبحب إخواتي وبحب وكمان هذا الحب بيمتد تجاه لمراتي والأولادي والأولاد أولادي يعني. لا الحب شيء عبقري شيء جميل شيء جميل بيرفع عنك توتر الأشياء لا ما ليش تعريف عندي وتعريفه الوحيد فقط إنه أن أدعوك أنا وأنت والآخرين والآخرون علينا الآخرين ندعوهم والآخرون معنا يقوموا بحب الحياة لأنه ليس لدينا بديل آخر حتى بديل فلسفي مش موجود فعلينا أن نحب الحب شيء عبقري وشيء فيه سماح وفيه ما فيه يعني مش عارف أنا عبرت في كتابات لك سواء قصصية أو كتابات في مقالات عن الحب ما أذكرش لكن هو في كتابات كثيرة طبعا لأنه موضوع الحب لأن أحيانا مغري في الكتابة كمان لا أصلا هو ممكن أن يكون مغري للي عنده نقص أو عكس أنا ما عنديش ده أنا بحس شبابي بحس طول الوقت أنه بحب أولادي وبحب ناسي وفي ناس كتير جدا بتحبني أنا حاسس ده فما عنديش أزمة يعني ممكن تكون أزمة قد تكون أحد أسباب الإبداع إذا جازل فأنا ليس لدي ده لأن أنا بتنفس كله يعني فما لا أذكر أن هناك كتابات معينة لكن في كتابات طبعا موجودة في أشياء أخرى لابد أن الإنسان يحب نفسه يحب عمله يحب محيطه بس في حاجة أخيرة كيف يكون الحب مبدعا حتى ينتهي من الوقت ببساطة أن يكون لديك حلم أعلى قليلا من واقعك يعني أنا قدراتي افترض 5 قروش ممكن أطمع تبقى 7 لكن أطمع أنها تبقى مليون يبقى ده شطط والحب حتى مش غير منطقي زي مثلا إيه يقول لك أنا سأحب مارلين مونرو أو سأحب شاكيرا طبعا بعض الناس بيسمعوا الوقت المدام بالاسم خلي بقى لا المدام عملها لي بلوك على الحساب بتاعي عشان ما تقولوش الكلام فهنا أن يكون الحب في التناول فما ينفعش أقول لك إن أنا واقعي يعني أنا بحب القمر أمر منه والأمر بيحب مين على رأيك الأمر ده البنت اللي جنبي ولاد سيد الإبراهيم اللي حواليه ده زي الأمر ده زي الحصان لكن هذا القمر لا ده تشطش شطط يعني دكتور ياسر احنا في نهاية هذه الحلقة أتوجه بالشكر والعرفان وهما من معاني الحياة لضيفي الكريم الكاتب والمبدع والساخر الدكتور ياسر العدل الأستاذ بكلية التجارة جامعة المنصورة شكرا جزيلا لك الله يبارك فيك ويطول في عمرك ويسبغ علينا محبة أمين للجميع والمحبة أكثر لبلادنا حبك من ببساطة شديدة خالص نحن مصريون وهقول الكلمة الأخيرة أنا زرت الدول العربية كلها أكثر الدول تجانسا وقوة المصري ده ليس رفضا للآخرين لكن توصيفا لحال كي نمد أيدينا بعضنا. شكرا جزيلا. مدى الحب نموت نبعد سيدنا مدى الحب نموت نبعد سيدنا مدى الحب نموت نبعد سيدنا. في الأسبوع المقبل نلتقي بإذن الله. مع معاني الحياة. هندسة الهواء سلوى السيد. والليل من فرحه عريس ليلة. ولكم أرق تحياتي هشام علوان. ليلة خميس.